إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نسأل رب الجنة من سخطه والنار. وأما بعد، الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات من غير ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ومن أصدق من الله قيلا أصدق من الله حديثا. الرجال قوامون على النساء، يقومون على النساء ويجيون النساء ويطيعهن ويصلينهن، كل هذا من سمات الرجال. وربنا ذكر الأسباب ولم يذكرها، ولو لم تذكر لنقول نعم يا رب آمنا بك بأن الرجال قوامون على النساء، ولكن الله من رحمته بالخلق بين حتى يكون الناس على حجة بعد بيان القرآن، بعد الرسل وبعد بيان القرآن، فيما فضل الله بعضهم على بعض. من خلق الأول؟ آدم عليه السلام، وخلقت حواء من بناء آدم. هذا شوف أول، يعني ابن الأول الأصل والأول إيه؟ آدم عليه السلام بأنفقه من أمواله، والتفضيل في كل أمور كثيرة. الإنسان غوام، يعني يقوم بالقوامة على الرجال على المرأة، ويحفظها ويدافع عنها، ويقوم بغذائها وكسائها ومراعاتها وصلاتها وأمورها الدينية، هو الذي مسؤول عنها أمام الله ثم أمام الناس، مسؤوليات كبيرة. لازم يأخذ حقه في الريادة والقيادة، وما أنفقوا من أموالهم كما ينفق. فالصالحات الذين عندهم صلاح، اللي عندهم صلاح تصلي وليس صالحة، قد تصلي وليس صالحة، أنا مصلية ومسلمة مش كده مصنف، ولكن دي صالحات، فلازم تحرر الصالحات، مش مشكل شكلا لا شكلا وموضوعا، لا يجون مظهرا ومقبرا، والمقبر على الله، ولكن فيه بشائر وفيه دلائل. أتقول أنا ما أعرفوش، ما أعرفش القلوب طبعا، ولكن إذا أنت سألت وتحققت قبل أن تقدم على هذه العائلة وهذه المرأة، تأخذها وتهتم وتسأل ربك وتدعو ربك أن يبين لك أن دي حاجة العمر، امرأة العمر إن شاء الله، لا كل يوم تبدل وتغير، لا إلا أن تكون أنت ظالما، فأنت الذي تؤخذ. الصالحات قانتات مطيعة لله ولزوجه، نسمتها ذلك، تقول سمعنا وأطعنا، ولا تقول سمعنا وعصينا. وفي الحديث خير متاع الرجل المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرت، تتبسم من لسانها من وجهها وقلبها، وإذا غبت عنها حبضت في مالك وعرضك، وإذا أمرتها أطاعت. هل أنت تتحرى ذلك يا صاحب الزواج؟ تتحرى ذلك، كل شيء واضح، كل شيء لراحتك ولسعادتك، ولكن لك لا تبحث وتلوم على المقادير وتلوم على الناس، ولا تلومن على نفسك، اتق الله وصاحب الأخيار وصاحب أهل العلم، لأن الكلام ده لا يستوعبه إلا رجل شاب يصاحب أهل العلم النافع ويصاحب طلاب علم، يعيش في جو طاهر ونقي، لا يعيش في جو هؤلاء الناس القهوة والزمرة والكوتشينة والكورة والروايات، وهذا كله يحط من شأن الإنسان ويضعف من دينه. هتصلي تروح القهوة دينك يضعف، تصلي تتفرج على الرواية دينك يضعف، مش هتبقى كافر، لا. فكل هذا كله، كل ما تزيد الطاعة، كل ما زاد الطاعة الإيمان يقوى، وكلما الطاعة ضعفت ينقص الإنسان إيمان ينقص، ولكنه يكون مسلم. أهم قال حضرة غير ما حفظ الله، وليس خبور جلهن حضرة غير ما حفظ الله، لولا أن الله ساعدها لما استطاعت. المرأة ضعيفة، خلقت من ضلع، من أعلى أعوز في الضلع، ضلع أعلى، أردت أن تقومه كسرته، عاوز بالعسل والعنف تخليها من يوم واحد في الأماكن زي الألف، افر عندها نقص شوية معلش، وانت عندك نقص فاكر يعني وانت ملك كامل؟ لا. فتحاسب المرأة اعتاب دقيق وهي ضعيفة، وانت لا تحاسب نفسك. فالمرأة هكذا اخذوها اطلاقها عفان الله وإياك واخذ ويقوم جهودنا فاعدوهن، ولتخبون جهودنا فاعدوهن، شو ذلك نشذت يعني استفعت وتكبرت علت بنفسها، فترب بنفسها، فعيدهن وعب كثير بالله من الحديث والآية، وتصبر عليه بأسلوب طيب، لا بالأسلوب العنيف، لا. وده كله عاوز ايه؟ تعرف الأشياء قبل أن تتزوج، وتعلم ايه حقك، ما هو حقك، ما هو واجبك، ما هو حق المرأة، ما هو واجب المرأة. هل أحد يطلع على العلم ده؟ يجيب الأشياء أن يعني قليل وأقل من القليل. فعلهم وجرون في المضاجع، وجرون في المضاجع، ولم عاسرين ولا يقربها أو يخاصمها تأليما لها، مش يعني يتكبر عليها ولا يذلها، لا. مرأة جاهلة ويذلني، لا، بل يأديك ربيك، والتربية مصلحة لك، لما تربي ابنك مصلحة له، ولا لا تربي امرأتك كمان، وأنت أمرت بذلك، وعندك كل الحاجات موجودة. فعلا واضربوهن في المضاجع واضربوهن ضرب غير مجرح، لا تكسر عظمة لا تخدش لحمة، ولا تضرب بالبنية وبشتر بالكراتين، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ومن كذا وكذا بعيدة، ولا تعرف إلا في البيت. أين أنت من هذا كله يا شاب؟ أين أنت؟ لا تعرفه. كيف تعرفه وأنت أرقان بعيد عن المساجد وبعيد عن أهل العلم والدين؟ كيف تعرفه؟ أنت رجل خيالي. عاوز المرأة كده من تغود على طول وتديها القرشين تفرح بيهم وتجيب لها الحاجات وخلاص، وهتمشي معاك زي الألف مسكين قصير النظر. هتبين الدبدي منيانك على شفا ذوق. ها لا تبنيها على تقوى وظن الله ورضوان. أظن فأظن أظن فإن أضعاف فلا تبغى عليهن سبيلا. والضرب للتأديب لا للتعذيب، لا للتعذيب. وقيل العلماء ما يشبه المنديل الملفوف. منديل ملفوف يسموه زمان الطرة. كنا نستخدم مناديل أو القماش قبل الورق ده، حطه بجيبه ويستخدمه، فده تلفه تضرب به أو بالسواك ولا تسأل بالواجب. مجرد تأديب وتشعرها أن هي أنت مسؤول عنها وأنت قيم عليها وأنت لك الريادة والسيادة لمصلحة الأسرة مش إذلال المرأة. لا، لأن واحد ضعيف وانت قوي، مين يساعد؟ قوي يساعد الضعيف، فهي ضعيفة تحتاج إلى ريادة وقيادة، مش هي توجهها. لا، ممكن تنصحك، ممكن تقول لك شيء طيب وترجع بشيء الحسن بشمال، ولكن ليس الريادة والقيادة ليست لها. ده كلام ربنا وده اللي يحب ربنا وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عاوز يخالف يخالف، هو بياخد جزاؤه بقى، ياخد نتيجة عمله. مش انت اللي تشكي تغرب الناس تؤمرهم بده كلام الموش ربنا اللي بيأمر. لا نأمر نحن، وكمان يقول زوجته انا ما بقولش يا بنت ربنا اللي امر، انا لا امر، انا بقول لك بس هذا الامر. وذكرك بالله سبحانه وتعالى فلا تعنفهم فلا تبوا علينا سبيلا. الباب منك انت راجل ولك لحيه ولك بتاع ورزق خشن وقوي، واخد بالك وعنك فلوسك، تقوم ايه تذل فيها بقى عشان غلطه غلطه. لا، لا تفعل ذلك، فإن كثرة التسريب يخلي الإنسان يعني ممكن يفتن، يفتن الدين ويسيب البيت ويسيب البتاع، ناس يسيب الدين كمان إذا كان ضعف. كنا ضعف، فأنت معاملتك للناس ولزوجهم بالذات يكون حتى لو اختلفت معاه يكون له تأثير طيب. وإن أنت كنت إنسان فتان تفتنها وتفتن نفسك، وأنت اللي بتضيع ضيع نفسك، فانك انت مسؤول الاول. فهكذا فلتبقى ان الله كان عليا كبيرا سبب العلو والكبرياء. لا، فخذ بالك اوعى تتكبر، كل انسان ضعيف متواضع. العلو لله والكبرياء لله وحده. والقصه شقاق بينهما، بعد حكم من اهله وحكم من اهله، شقاق بين الزوجه، هي مشيت سكه هو مشيت سكه، يعني من جهه الفهم وتسير الامور. فمن كده لا شرط تمشي غلط، لا تعمل ايه تكسر على طول. لا، فبعثوا حكما من بعد ما عملت الاول عظة وهجر وضرب، واخد بالك خطوه ثانيه بقى شاهد ما نفعش معاه. حكم من اهله، حكم من حكم ايه من اهلها، قريب لها، واخد بالك ابوها ابو اخوها، بس يكون من اهل العلم. اذا كان لا يعرف يسال اهل العلم. طب اقول ايه يا شيخ اما اروح اصلح بنتي وزوجها؟ اقول ايه؟ هل فعل انسان ذلك؟ لا، ازاي يقول يتعلم؟ هو راجل شويه يعني ليه يتعلم بقى؟ لا، هو يعمل. لو انا ما اقدرش اعمل، لا اعمل انا كل حاجه. فيبكى حكم حكم من اهله عشان يبقى في ميزان. ان يريد اصلاحا يرفض له بينه، ولا احسن شيء عشان نشوفنا من التجارب ما تعيش الكلام وتقولي عملت ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ لا، اقفل الموضوع. كل واحد عاوز ينتصر، وجيب لهم كلمتين من القران والسنه وهدئ روعهم، وجيب لهم هديه، واتكلم كلام كويس واضحك، واخد بالك، وتبسم. وهكذا حتى تؤثر فيهم. النساء بيتكلم، كل واحد بيتكلم له اسلوب يؤثر او لا يؤثر، يؤثر بالخير او بغير الخير. فكن انت كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان مختاراً نبتنا عزيزا حكيما. بعض الحكيم تعرف وفق له بينهما من يريد الإصلاح يريد كل واحد يغلب الثاني. لا، إن كان عليما خبيرا. أسأل ربك يا رب العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وتأمينا ونثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى سيد العزيز سيد النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يكتبون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بل يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن شيطانه قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله كان الله بهم عليما. فضل الله ولا تشركوا به شيئا. إخلاص الدين لله والعبادة لله. الحلف لا تحلف إلا بالله. الاستغاثة لا تستغث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكل العبادات والطاعات توجه إليه وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومجد الله رب العالمين لا شريك له. ما تقولش بالذمة والشر. ما تقولش لولا فلان ما رزقنا، لولا فضل الله علينا وسبب لنا فلان. ربنا جعل فلان سبب في هذا الرزق ما بشمال. كل هذه أمور يعرفها أهل التوحيد. شرك أكبر وشرك أصغر. يكون أفضل دعاء لله واستغاثة بغير الله ونداء غير الله. كالذين يدعون أهل القبور أو يدعون لا يعجوا لهم يا أبويا تعالي وأبوه هيشوفوا يسمعوا كان حتى في الأوضة الثانية مش هيسمع مثلا. وغير ذلك ويستغيث بغير الله تكون أفضل. تكون أصغر حالك بغير الله وخولك والرياء شرك الأصغر. تعمل عمل عشان الناس يرأوك ترأي به الناس فهذا كله هو أقسام. وشرك خفي في نفسك ويظهر لك في أمور. وشرك ظاهر شرك خفي شرك ظاهر وهكذا. فهذه الأمور كلها موجودة في كتب العلم. كل الشرك يعني تحاساه أصغر أو أكبر شأن المؤمن. والمؤمن الصادق لا يشرك صغير ولا كبير إلا ما يحدث منه يعني لمن ما يحدث منه يعني بنقص فيستغفر ويرجع ويشهد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. يعني بغير الله يقول لا إله إلا الله يرجع وهكذا. وشوفوا بالولدين إحسان ومن القربة لن يحتل الإحسان الوالدين إلا في المعصية. ومن القربة أقارب أرحام أقارب نسب أقارب نسب وأرحام القربة واليتامى واليتامى خذ بالك منه. المؤمن يراعي الضعيف ولا وينصح القوي. يراعي الضعيف وينصح القوي. إنما الإنسان المتمرد يجرد الضعيف ويهين الضعيف ويخف القلب. فأنت كن إنسان مؤمن. ولذلك أن الإنسان ما يتام أبوه مات وهو صغير مهزوم الجناح فلا تهينه. والرجل الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إياك أن تدعو يتيما مهما كان يعمل أشياء مخالفة وهو صغير وهكذا. احسن إليه. والمساكين وجل القربة فيهم عندهم إيراد ولكن لا يكفي ضروراتهم. بعض النساء مكسور الجناح مهين الجناح فبحال يعني ليست هي يعني حياة إنسان عنده كفاية لا ما عندهش كفاية فيكون يعني في حد ضعف أكثر. فرأي هذا الإنسان وأنت مؤمن مجانا وجامع المساكين وابن السبيل مستبيل الذي مسافر سألتني كذاب أو مش كذاب الدين. قال رجل فلا صدقنا في الحديث يعني أقسم بالله وأكد أنه تصدق فصدق فأصدق اللي وقعت في يد سارق فقال لا تصدق على سارق قال أتصدقن فما صدق فوقعت في يد ثانية قال ثانية أو سارق قال لا تصدقن وضع في يد لأنس أو غني استغني ثم قال هذا الحديث مشروع الغني يعرف قدر الصدقة ويعطي الفقير والغزانية والسارق يتوبان ويستغفران هذا كله يقول لا مش عارف كيف انت لك فكرة عارف الراجل ده نجحاته وراجل ما كذاب ما تدلوش ان انت غيره انما انت كنت لا تعرف فانت سهل من دعاه تتلكت وتثبت ولا مش كويس برضه ولا مش لاقي فلوس جائز وهكذا. فليس هذا كله شيء الا الانسان الحصيف والمؤمن يضحي ويصدق. وصاعد الجن لا يلزم دفع المساكين وصاعد الجن وابن السبيل صاعد بالجن اللي هو جنبك في الشغل مراتك صاعد بالجن صديقك في المستقبل بالجن راجل موظف معاك تلميذ بتاعك الموظف معاك ولو كان على غير المله تدي له حقه من ايه من صاعد بالجن وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ملكت ايمان هم ملك اليمين إن الله يحب من كان مختالا فخورا لا يعيبش الناس يكبروا على الفقراء يكبروا على الناس الضعاف يكبروا على ذوي العاهات يمشي بقى يبختر كده والفقراء يبختر عليهم لا يمشي بختر مختال يمشي بيه يتبختر في مشياته تكلف ماشي كده ماشي ماشي غير سليمة الناس تنظره تنقطه لا ما يحبوش ربنا هنا يدخلون مرمسة بالبخل يأمرون يدخلون مرمسة بالبخل مرمسة بالبخل لا تدخل لا تؤتي هؤلاء الناس أنتم أن لو يشاء الله بأطعمه جلس هؤلاء ما ربنا يديهم واعتدنا الكافرين عذابا مهينا إذا كانوا كافرين يوم عذاب مهين وإذا كانوا مسلمين يوم برضو مصيبهم عدم رضا الله عن هذه الأعمال الذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فئة ثانية المنافقين ينفقوا عشان يتكلموا كلام معقول وينفقوا فلوس عشان الناس تحبه وهم منافقين عشان يخشوا إليهم ويعرفوا أسرارهم ويهدموا دينهم زي المنافقين بتوعك ما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ابن سلول وابن سبأ دخلوا إليه مع المسلمين وأسلموا فبنكوا نفاقا وعرفوا الأسرار بتاعت المسلمين ودخل معاهم ولازال ماشيين اليهود واتباعهم ماشيين على التعليمات بتاع ايه ابن ابي بن سلول وعبد الله بن سلول ماشيين جوع كلمه كذبها لا تنفقوا عند رسول الله حتى ينفضوا خد بالك يقولوا كده والايه الثانيه وهي كلام يعني حاجات كثير مذكورة في القرآن تبين أنهم لهم فهم من المسلمين وعرفوا سرهم ويقولوا كلام عشان يفرقوا الأمة ويوقعوهم بعضها. بل رجعنا إلى المدينة فإذا أعز من الأذل من أعز عند المال كما يقول الناس يقول لك استعين مع فلوس مع فلوس واستعين هم عند الناس كده الآن وقبل الآن اليهود يقولوا كده لا تقف اليهود عازم الذين أذل المسلمين لأن فقراء كانوا في الأول فقراء وربنا أغنى لا مساجين ما عندهم نظر ما عندهم بصيرة فواحد فقير وابن يشتمه والخير في الفقير أكثر من غني ما يمتالح كنت غير شاكر خير فقير عابد، الاثنين على خير ان شاء الله، والغني الشاكر احسن واكد. ممكن يعملكم ان يكون ابنكم مكتوب لما تغنى اتاهم الله من فضله او شيء كتموا ايه الرسول ثلاثة رسول أذان الشوم صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم ينكر ما يمشون مع الصفات بينه وخبرك ثم ينكرون كل شيء. ولو عشت مع الكفار تجد حياتهم كلها أسرار ما أقول لك تحت يكتب النعم يتعلم يكتب حتى حاجات ومتوح تعلم برا بأوروبا والأمريكا يدق قصور بتقولها بعتها عشان تعلم الهندسة ولا الطب ولا شيء أو الصنعة يدق قصور يكملهم فضل. واعتنى الكافرين عذابا مهينا يعني من فضله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نيمي بلوك كده الشيطان خلاه يبخلوا ويكبروا على الناس من صفات الشياطين تعطيهم هذا الشيء حتى يذيقوا بكفره وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر من اللي يضرهم؟ كل واحد يقول يضرك يا اخي والدين يضرك يا رجل يا لاهل في القهوه مش عاوز تصلي مش عاوز تعرف الدين مش عاوز تروح الدرس ايه يضرك؟ ماذا يعني ده اسلوب رباني عظيم بدل ما يديهم الان كفرين وعلمهم جهنم اذا ما تعقوه ومع ذلك يديهم ايات فيها يرقق بها القلوب سبحانه وتعالى ولو ان اهل ولو ان الايه الكريمه يعني الكفار دول امنوا بالله واليوم الاخر لا اكل من فوقهم ومن تحت ارجلهم ايه اللي بيخليك تكفر؟ ما تخليك مع المسلمين امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله الان انفقوا مما رزقهم وكان الله بهم عليما وماذا عليهم؟ والله منهم انفقوا مما رزقهم وقال لهم هذا كله بالتوفيق الله هو بقدر ما يسر الله لذكر خيرا شكر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم انصرنا على قوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا فنتبع وارنا الباطل باطلا فنجتنبه. يا رب يا حنان يا كريم يا صاحب الامر كله برحمتك نستغيث ربنا سبحانه وتعالى يا ربي اوقف هذه الخلافات بين المسلمين وامسح وامحو ونقص اعلام من يريد ان يقتل المسلمين ويقتل المسلمين بعضهم بعضا. وعليك ان تعرف الحقائق وتعرف ان كل هذا خطا والذين يبدؤون بالقتال هم مخالفون وسوف يجزيهم ربهم نسيبهم من العذاب يقتلون المسلمين. واهل السنه ما يقتل المسلمين الا دافع عن نفسه بس. المؤمن لا يقتل انسان يقتل الحاكم اذا كان مرتكب اشياء مخالفة للشرع حسب موازين الشرعية. إنما واحد بيقتل واحد من اللي بدأ بالقتال؟ هؤلاء الخوارج كلهم يدافع عن نفسه ولكن هل يبدأ المؤمن بقتال الناس المسلمين؟ ولو كان مخالفين ولكنه مسلم واللي بيكفر مسلم عليه اللعنة من الله ازاي تكفر مسلم ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله شرعوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ من قال كفره؟ ولا انت عالم حتى تكفر يا مسكين يا جاهل؟ هل انت عالم حتى تكفر؟ هل تعرف هو في صفات الكفر ولا لا؟ هل انت نصحت له؟ هل جلست معه؟ هل اقمت عليه الحجه يا خبيث يا ضايع حتى تكفره؟ انصحوا نفسكم وتمشوا اياكم ان تمشوا مع هؤلاء المكفرون تبرأوا الله منهم والا ربنا ياخذكم وتكونوا معهم. اتقوا الله فهذا كله من عمل الشيطان. وهؤلاء شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه وقتلوا علي رضي الله عنه خيره الناس قتلوا خيره الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا فيكم هذا تمشوا معهم ازاي وتنصروهم ازاي وتنصفوا معهم ازاي وتسوقوا معهم ازاي وتعملوا معهم مظاهرات ازاي ولا معهم ولا مع غيرهم. اتقوا الله يا مسلمين واقفوا على كتاب الله والسنه. وكل انسان رايت شرا اعتزل هذه المظاهرات وهذه التخريبات ضيعت البلاد والعباد وفتن الناس في دينهم وفي دنياهم. ماذا تنتظر بعد ذلك؟ تنظروا بعضكم لبعض، اتقوا الله وخفوا هذا العمل، ونقول هؤلاء خوارج ونحن نبرأ علينا الخوارج، وعملوا بلاد الكفار ينسبوه اليكم انتم، اللي عملوكم الخوارج ينسب اليكم اهل السنه، فهذا هو ضلال ودين وضياع. فلن تقولوا الكلام ده بينكم اخوانكم ووالدتكم ووالدك والناس اجمعين باسلوب طيب، باسلوب ثوري، اسلوب هادئ، اسلوب المؤمنين عندهم من امن وامان. هذا كله من عمل الشيطان. اتقوا الله وجزاكم الله خيرا لسائر المسلمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد.